ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين كلما أرادوا شيئا وخططوا وربما بذلوا أوقات. الآن بارك الله فيك شغلوا المسلمين بإيش؟ بالكرة، بالكرة، وتدفع المليارات من أناس مسلمين ملايين، هذا يدفع $100,000 وهذا بـ20 وهذا بـ50 وهذا بـ300 وهذا بكذا، والمهم إيش تريد بهذا؟ قال تشجيع. تشجيع ليش؟ تشجيع للعابين. أنا أتحدى واحد أناديه قل له تعال يا لعاب، ما يأتي لي إلا إذا كان يستطيع يفاجئني بالضربة فعل، تعال يا لعاب، لعاب كرة، لعاب لعاب لعاب، تعلم دين الله. بعضهم ما يصلي ولا يعرف ركعة، سروال لا يرفع من الركب، وحالته بارك الله فيك حال. وكم فيها من يعني من المفاسد ومن ضياع، يعني من ضياع أوقات وأعمار وواجبات، وأيضا كم وكم فيها. أي نعم، بارحة اسمع رصاص، إيش هذا الفرح اليوم؟ إيش هذا؟ هل هو حرب؟ اليوم قد هجم على البلاد، قالوا فرحة. فرحة إيش؟ فرحة إيش؟ قالوا فاز فريق كذا على فريق، وإذا فاز إيش المطلوب؟ وما الفائدة؟ هذه الذي تريده أمريكا يا أخي، تخرج الناس من دينهم وينشغلون بهذه الترهات والألاعيب والفساد والإفساد، إيش فيها من وراء هذا؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. هذا من جهل، وقتل كثير من الراجع الذي رصاص، والله ترجع تقتل لها واحد. إيش سبب هذا؟ الفرحة. فرحة إيش؟ نعمتان مأبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراء. شباب المسلمين عند أن يذهب بهم هنا وهناك ويضيعون أوقاتا وأعمارا، والله أعلم ما وراء ذلك من أمور، وإذا به يشجع على ذلك. شجع، ألا يشجع أهل الخير على الخير؟ أليس الناس بحاجة ماسة إلى أن يساعدوا؟ أليس في المجتمع أرامل؟ أليس في المجتمع أيتام؟ أليس في المجتمع من يحتاجون إلى مساجد وبناء مساجد يعبدون ربهم سبحانه وتعالى؟ أليس في البلد من هو بحاجة فقر وحاجات وأمور وأشياء تكون هذه معونة لهم يؤجرون على ذلك؟ أما هذه بارك الله فيك فهم يحصل لهم في ذلك وزر وذنب. فأمور بارك الله فيك وأحداث والله